السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها الفوز بالحسنى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام الهدى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، وارض يا ربنا عن خليفة رسولك صلى الله عليه وسلم، عن أبي بكر الصديق، وعن أمير المؤمنين عمر، وعن أمير المؤمنين عثمان، وعن أمير المؤمنين علي، وعن أمهات المؤمنين زوجات نبينا صلى الله عليه وسلم الطاهرات العفيفات التقيات النقيات، وارض اللهم عن آل بيتك الموحدين ومن تبعهم بإحسان واستقام إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الإخوة، نجتمع في هذا المكان المبارك في مسجد نبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا والأحب إلينا من أنفسنا محمد صلى الله عليه وسلم، نتعلم العلم، نلتمس به ونرجو هذا رضا الله سبحانه وتعالى، ونحن في مجلسنا هذا نتفقه في ديننا ونأخذ من معالم الفقه الكبرى ما ينفع المسلم في حياته كلها. ولازلنا أيها الإخوة نتصيد الفوائد في فقه المصالح والمفاسد من منظومة الإمام المتقن الفقيه المدقق المحقق السعدي رحمه الله عز وجل في القواعد الفقهية. وكنا بالأمس نتأمل ونشرح بيت الشيخ الذي قال فيه: الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. وبينا معنى الدين، وبينا معنى المصالح، ونواصل اليوم شرح كلمات هذا البيت، حيث قال رحمه الله: الدين مبني على المصالح في جلبها. والجلب هو السوق والتسبب، ومنه الجلب، وهي الدواب التي تساق لتباع تسمى جلبا. فمعنى تجلب تسبب وتسوق. فإذا كنت تعمل عملا حلالا فنحن نقول لك أنت تجلب لأولادك خيرا، أي تسوق لأولادك خيرا وتتسبب لأولادك في الخير. فهذا معنى الجلب، في جلبها والدرء للقبائح. الدرء أيها الإخوة هو الدفع، ومعناه عند أهل العلم منع الشيء قبل وقوعه، منع الشيء قبل وقوعه يسمى دفعا. وهذه الكلمة تعني أول ما تعني منع المفاسد قبل وقوعها، ويدخل فيها ضمنا رفع المفاسد بعد وقوعها. فالدين مبني على دفع المفاسد وعلى رفع المفاسد أيضا. قال: والدرء للقبائح. القبائح جمع قبيح، وهذا اسم من أسماء المفاسد عند علمائنا، فإن العلماء يسمون المفاسد بالمفاسد، ويسمونها بالقبائح، ويسمونها بالشرور، ويسمونها بالضر، ويسمونها بالمكروهات. لكن أشهرها عند أهل العلم الأول أي المفاسد. والمفاسد جمع مفسدة، والمفسدة في لغة العرب ضد المنفعة، فكل ما ضاد المنفعة فهو مفسدة عند العربي، مأخوذة من فسد الشيء بمعنى زال وتغير. يقول الواحد منا: أفسد الماء الكتابة. أفسد الماء الكتابة أي أزالها وأبطلها. ويقول الواحد: فسد اللبن إذا تغير طعمه أو لونه. يقول: هذا لبن فاسد أي متغير. فهذا معنى المفسدة في لغة العرب. أما المفسدة في اصطلاح علمائنا فهي تقابل المصلحة، فكل ما ذكرناه بالأمس في المصلحة اعكسه في المفسدة. فنقول إن المفسدة لها معنيان: معنى خاص ومعنى عام. أما المعنى الخاص عند علمائنا للمفسدة فهي كل ما يفوت مقصود الشرع، كل ما يفوت مقصود الشرع بتفويت الدين والنفس والنسل والعقل والمال، كل ما يفوت مقصود الشرع بتفويت الدين. وهذا كما قلنا بالأمس ما يتعلق بالضروريات الخمس، بالكليات الخمس. فكل ما يؤدي إلى تفويت الدين أو تفويت بعضه فهو مفسدة، بل هو رأس المفاسد. فالشرك بالله أعظم المفاسد ورأس المفاسد، لأنه يفوت الدين كله. والبدع من المفاسد لأنها تفوت بعض الدين. وكبائر الذنوب من المفاسد لأنها تفوت بعض الدين. فكل ما يفوت الدين أو يفوت بعضه فهو مفسدة. وكذلك كل ما يفوت النفس أو يفوت عضوا من الأعضاء فهو مفسدة. فقتل النفس المؤمنة من غير سبب شرعي مفسدة، وقتل النفس المؤمنة من غير سبب شرعي مفسدة، وقطع العضو مفسدة، وحلق اللحية اعتداء على الإنسان مفسدة، وهو من الاعتداء على النفس. وكل ما يفوت النسل فهو مفسدة بالمعنى الخاص. فالزنا والعياذ بالله مفسدة، واللواط مفسدة، والنظر إلى الأجنبية مفسدة، والخلوة بالأجنبية مفسدة، ومصافحة الأجنبية ولو كانت زوجة الأخ مفسدة، لأنها أسباب لتفويت النسل. وكل ما يفوت العقل فهو مفسدة. فتعلم العلوم الفاسدة كعلوم أهل البدع مفسدة، وتعلم السحر مفسدة، والسكر مفسدة، وكل ما يفوت المال فهو مفسدة، فالتبذير مفسدة، والإسراف مفسدة، والسرقة مفسدة، والغصب مفسدة، وعدم التسوية بين الأولاد في العطية مفسدة، والوصية لوارث مفسدة بالمعنى الخاص. إذن المفسدة بالمعنى الخاص كل ما يفوت أحد الضروريات الخمس كما قررنا في المصلحة مقابلا لها. وأما المفسدة بالمعنى العام فالمفسدة بالمعنى العام هي المضرة الخالصة أو الغالبة أو المساوية. المضرة الخالصة التي ليس فيها نفع، أو الغالبة يقابلها نفع لكنه أقل، أو المساوية، فهذه هي المفسدة، وهي تعود إلى الألم والغم وما يؤدي إليهما. الألم أيها الإخوة الحسي والمعنوي في الدنيا والآخرة مفسدة، وكل ما يؤدي إلى الألم في الدنيا والآخرة مفسدة، فهذه المفسدة بمعناها العام، وهي أيضا تنقسم إلى ثلاثة أقسام كما قلنا في المصلحة بمعناها العام. القسم الأول ما يفوت الضروريات، القسم الثاني ما يفوت الحاجيات، القسم الثالث ما يفوت التحسينيات. وأشرح هذا. ما يفوت الضروريات شرحناه قبل قليل، يفوت الدين والنفس والنسل والعقل والمال، ويضبطه العلماء بضابط عام، يقولون يؤدي إلى الهلاك أو شبه الهلاك، يؤدي إلى الهلاك أو شبه الهلاك. وأما ما يؤدي إلى فوات الحاجيات فمعناه ما يوقع في الحرج والمشقة غير المعتادة، فما يوقع في الحرج والمشقة غير المعتادة مفسدة. فالصيام في السفر إذا كان يشق على الإنسان فهو مفسدة، قد تكون مكروهة وقد تكون محرمة. إذا كانت تشق على الإنسان لكنها لا تهلكه فهي مكروهة، فليس من البر الصيام في السفر أي حال المشقة. وإذا كانت تؤدي إلى الهلاك فهي محرمة. صيام المريض بمرض يشق معه الصيام كمريض السكر مثلا في بعض الحالات، إذا قال الطبيب أنت لا يصلح أن تصوم، هذا المرض يضره أن تصوم، فإن كان يستطيع الصوم مع المشقة فالصوم مفسدة مكروهة في حقه، وإن كان يتضرر فالصوم مفسدة محرمة في حقه، يحرم عليه أن يصوم ويصبح الصوم في حقه إذاك مفسدة. وهي مفسدة تفوت الحاجي إذا قلنا إنها توقع في الحرج والمشقة، وتفوت الضروري إذا قلنا إنها توقع في الهلكة أو المرض. صلاة الإنسان قائما إذا كان يشق عليه القيام لكن يتكلف مفسدة، لا سيما في النوافل، كون الإنسان مثلا يقوم الليل ويشق عليه القيام لكن يربط حبلا يتمسك به أو نحوه فهذا مفسدة، والمصلحة أن يصلي قاعدا. وهكذا كل ما يفوت الحاج بأن يوقع في المشقة الخارجة عن المعتاد أو يوقع في الحرج فهو يدخل في المفسدة، لأن الله عز وجل يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج، والدين هو المصالح. وأما القسم الثالث فهو ما يفوت التحسينيات أي ينقص كمال المسلم أو يذهبه، لا يوقع في المشقة لكنه يذهب كمال المسلم، فعدم السلام على المسلم مفسدة تذهب التحسينيات. الأكل بالشمال مفسدة، الشرب بالشمال مفسدة، عدم التسوك مفسدة، وهذه تذهب الكمال والتزيين والتجميل. فهذا باختصار ما يتعلق بالمفاسد، ونحن نتكئ على الشرح المتقدم للمصالح، فتعكس ما شرحناه في المصالح في مسألة المفاسد. إذا كان ذلك كذلك، فما معنى هذا البيت: الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح؟ ما معنى هذا البيت؟ معنى هذا يا إخوة أن ديننا الإسلامي مبني على تحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. فما أمر الله عز وجل بشيء إلا وفيه من المصالح ما لا يحيط به الوصف، علمها من علمها وجهلها من جهلها. وما نهى الله عز وجل عن شيء إلا وفيه من المفاسد ما لا يحيط به الوصف، علمها من علمها وجهلها من جهلها. فالشرع مبني على جلب المصالح للعباد في المعاش والمعاد، وعلى درء المفاسد عن العباد في المعاش والمعاد. وقد أجمع علماء المسلمين على هذا، بل نقل القرطبي رحمه الله إجماع العقلاء على أن أديان الأنبياء كلها مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد، لكن أكملها جلبا ودرءا هو دين محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا معنى البيت: ما الذي نستفيده منه فقها؟ ما الحكم الذي نستخلصه من هذا؟ نستخلص من هذا أيها الإخوة أن كل مصلحة فهي مطلوبة التحصيل شرعا، وجوبا أو استحبابا، وأن كل مفسدة مطلوبة الترك وجوبا أو استحبابا. كل مفسدة مطلوبة التحصيل وجوبا أو استحبابا، وكل مفسدة مطلوبة الترك وجوبا أو استحبابا. لكن كيف نعرف المصالح والمفاسد؟ إذا علمنا أن ديننا مبني على جلب المصالح ودرء المفاسد، كيف نعرف المصالح والمفاسد؟ لا شك أيها الإخوة أن طلب معرفة المصالح والمفاسد بغير شريعة الله ضلال مبين ولا يوصل إلى حق. فالمصالح والمفاسد تطلب من الكتاب والسنة ويلحق بهما الإجماع، فكل ما أمر الله به ففيه المصلحة، وإن توهم متوهم غير هذا، وكل ما نهى الله عنه ففيه المفسدة، وإن توهم متوهم غير هذا. فمثلا الله عز وجل أمر على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم بصلاة الجماعة للرجال، فصلاة الجماعة على الرجال واجبة وهي المصلحة، وإن توهم متحذلق خلاف هذا فلا عبرة بكلامه. الله عز وجل حرم الربا بكل صوره فهو مفسدة، وإن توهم متوهم خلاف هذا فلا عبرة بكلامه. الذين يقولون اليوم إن الربا إذا ظهرت فيه المصلحة يباح، وأنه مباح عند الضرورة، فيباح للإنسان إذا أراد أن يشتري بيتا أن يقترض من البنك

الناس في مجالسهم يجتمعون على الغيبة وعلى الكذب، فنحن سنجمعهم على صلاة جماعة نافلة. عندنا العادة في البلد، يقول مثلا عندنا العادة في البلد أنهم بعد العصر يجتمعون في مجالس غيبة، فنحن سنستبدل هذا بصلاة جماعة نافلة بعد العصر، وفيه مصلحة لأنهم يتركون الغيبة إلى الصلاة. نقول هذا ليس لك، وهو لا شك أنه مفسدة، لأنه إحداث في الدين. تحديد أوقات للعبادات لم يرد بها الشرع بزعم أنها مصلحة، فيحدد للدعوة مثلا 3 أيام يتعبد بها ويتقرب بها، أو 40 يوما أو 4 أشهر أو نحو هذا، ويقول فيها مصلحة. نقول هذا ليس لك، وهذا مفسدة، وهذا إحداث في الدين وابتداع في الدين وهكذا. إذن مصلحة إنشاء العبادات لا تعرف إلا بالشرع بإجماع السلف. وأما مصالح العادات، الأمور الدنيوية، فإذا جاء بها النص فهو الفيصل، وإذا سكت عنها الشرع فإنها تعرف بالتجارب والعادات والعقول. كون الشيء فيه مصلحة إذا سكت عنها الشرع يعرف بالتجارب ويعرف بالعادات ويعرف بالعقول، لا شك أنه يدرك بهذا. وهذا ما يسميه العلماء بما سكت عنه الشرع في العادات، قالوا الأصل فيه العفو، يعني الأصل فيه أن الناس يفعلون ما يرون فيه مصلحة. إذن نقول يا إخوة، مصالح العادات إن جاء بها النص فهي الفيصل، وإن سكت عنها الشرع فإنها تعرف بتجارب الناس وتعرف بعادات الناس وتعرف بعقول الناس. إذا عرفنا هذا فيأتي سؤال: هل هناك مصلحة لم يرد بها الشرع لا عموما ولا خصوصا؟ هل هناك مصلحة موجودة لم يرد بها الشرع لا على سبيل العموم ولا على سبيل الخصوص؟ أقول إن العلماء يقسمون المصالح إلى 3 أقسام، ولا سيما علماء الأصول يقسمون المصالح إلى 3 أقسام. القسم الأول مصالح معتبرة. مصالح معتبرة، ما معنى مصالح معتبرة؟ أي أن الشرع قد اعتبرها. كيف اعتبرها؟ أي جاءت بها النصوص أو وقع عليها الإجماع، فهذه معتبرة بإجماع أهل العلم، كمصلحة الصلاة جماعة للرجال، ومصلحة الزكاة، ومصلحة الوضوء، ومصلحة الجهاد في سبيل الله، ومصلحة الذب عن أعراض المسلمين. هذه مصالح معتبرة جاء بها الشرع، جاءت بها النصوص. والقسم الثاني مصالح ملغاة، أي ألغاها الشرع، أي جاءت النصوص بعدمها. وهذه المصالح يا إخوة إنما تسمى مصالح لنظر الناس، وإلا فهي في حكم الشرع مفاسد. لا يمكن أن يكون الشيء مصلحة وليس فيه مفسدة مساوية أو غالبة وينهى عنه الشرع، فهذه يسميها العلماء بالمصالح الملغاة. كمصلحة بيع الخمر. بيع الخمر فيه مصلحة، يكتسب الإنسان به أموالا، وقد يصبح من كبار الأثرياء، لكنها مصلحة ملغاة شرعا، لأن المفسدة التي تقابلها أعظم. فهو قد يكسب أموالا، لكن ماذا يقابله؟ يقابله أنه يكتسب لعنة الله، وكفى بها، ويكون متسببا في شرب الخمر، فكل من شرب الخمر فعليه إثمه من عنده يعني، ويكون متسببا في إيقاع العداوة والبغضاء بين المسلمين، ويكون متسببا في صد المسلمين عن الذكر وعن إقامة الصلاة، فهي مفاسد عظيمة تقابل تلك المصلحة، فهذه مصلحة ملغاة. والأصوليون يمثلون بقصة وقعت. أحد الأمراء أراد أن يجامع في نهار رمضان، أو سأل عن هذا، ما كفارة الجماع في نهار رمضان؟ فقال له أحد العلماء أن تصوم شهرين متتابعين، أن تصوم شهرين متتابعين فقط، ما ذكر له شيئا آخر. فقالوا له لماذا؟ لأن المعلوم أن الكفارة أولا أن يعتق رقبة، فإن لم يجد يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يجد يطعم 60 مسكينا. قال لو قلت له أعتق رقبة لجامع وأعتق، أمير عنده رقاب. فقال تصوم شهرين متتابعين، يصعب عليه أن يصوم، فرآها مصلحة، ولكن لا شك أنها ملغاة، لأن الشرع لم يعتبرها، وجعل الكفارة على الترتيب، فأولها عتق رقبة. ومنه ما يقوله بعض الناس اليوم للمتساهلين في شأن الحج، بعض الناس عنده أموال، فيأتي يقول إذا تركت رمي الجمار ماذا علي؟ إذا لم أبت في منى ماذا علي؟ يعني يقول فقط قولوا كم وأنا سأدفع. فبعض الناس يقول نقول حجك باطل، لأن إذا قلنا له هذا لا يفعل، أما إذا قلنا عليك دم قال خذوا 10، نقول هذه مصلحة ملغاة شرعا، لأن حجه لا يبطل بهذا، ولا ننشئ حكما من عقولنا لهذا، ولكنه يعالج شرعا وله طرق، لكن ليس هذا الآن الشأن. فهذه تسمى عند أهل العلم بالمصالح الملغاة، أي أن النصوص على خلافها. والقسم الثالث المصالح المرسلة، والمصالح المرسلة هي التي لم يأتي دليل باعتبارها ولا بإلغائها، وهذه فقط يعني نذكرها من باب التقرير لطلاب العلم. الأصوليون منهم من يقول إن المصلحة المرسلة كل مصلحة لم يأتي دليل باعتبارها أو إلغائها، لا عموما ولا خصوصا. ومنهم من يقول هي التي لم يأتي دليل باعتبارها ولا بإلغائها، أي بدليل خاص، لكنها تدخل في العموم، وهذا هو الصحيح، أن المصلحة المرسلة عند العلماء هي كل مصلحة لم يأتي دليل خاص باعتبارها ولا بإلغائها، لكنها تدخل في عمومات الشريعة. وهذه المصلحة يعمل بها العلماء جميعا بهذا المعنى، وذكروا لها شروطا تستنبط مما ذكرته لكم. قالوا اولا الا تكون مصادمة لنص او اجماع. نقول اذا صادمت نصا او اجماعا فليست مرسلة بل هي ملغاة. وقالوا ان تحافظ على مقصود الشريعة. الشرط الثاني ان تحافظ على مقصود الشريعة، وهذا ايضا معلوم من تسميتها مصلحة، لانها لو كانت تفوت مقصود الشريعة فهي مفسدة وليست مصلحة. والشرط الثالث قالوا الا تعارضها مصلحة ارجح، او الا تؤدي الى مفسدة اعظم، الا تعارضها مصلحة ارجح، او الا تؤدي الى مفسدة اعظم. فهذه شروط العمل بالمصلحة المرسلة، والمصلحة المرسلة كما قلت لكم هي التي لم يأتي دليل خاص باعتبارها ولا بإلغائها، لكنها تدخل في عمومات الشريعة. أما من زعم أن هناك مصلحة لم يأتي بها الشرع عموما ولا خصوصا فلا يخلو من حالين: إما أنها مفسدة ظنها مصلحة، إما أنها مفسدة ظنها مصلحة فالخطأ في ظنه، وإما أن الشرع جاء بها لكنه لم يعلم فالخطأ في علمه. إما أنها مفسدة ظنها مصلحة فالخطأ هنا في ظنه هو، ولا هي مفسدة. وإما أن يكون الشرع قد جاء بها على سبيل العموم لكنه جهلها، فهنا الخطأ في علمه، لم يعلم بما جاء به الشرع. إذا علمنا هذا فما مراتب المصالح والمفاسد في الدنيا؟ أولا يا إخوة، اتفق العلماء على أن مصلحة الجنة لا يشوبها شقاء، نعيم محض، أسأل الله عز وجل أن نكون جميعا من أهلها. مصلحة الجنة نعيم محض لا يشوبها شقاء أبدا، ولذلك يا أخوة أهل الجنة يأكلون ويشربون، ويكون ما يأكلونه ويشربونه جشاء كرشح المسك، فلا يتبولون ولا يتغوطون ولا يتمخطون. الإنسان في الدنيا إذا أكل يحتاج إلى مشقة في الإعداد، يذهب يطلب ما يريد ويأتي به. فضلا أقلب الشريط. الإنسان في الدنيا إذا أكل يحتاج إلى مشقة في الإعداد، يذهب يطلب ما يريد ويأتي به ويهيئه ويطبخه إن كان يطبخ ويأكله، وبعد هذا يحتاج أن يخرجه. أما أهل الجنة فلا يحتاجون شيئا من هذا، نعيمهم محض باتفاق أهل العلم. وأن ألم النار شقاء محض ليس فيه نعيم، فألم جهنم والعياذ بالله، نعوذ بالله أن نكون من أهلها، شقاء محض ليس فيه نعيم. وأما في الدنيا فلا شك أن النعيم يختلط بالشقاء، ولذلك ذكر أهل العلم أن المصالح والمفاسد في الدنيا لها مراتب. أولها المصلحة المحضة التي لا يخالطها مفسدة، والمفسدة المحضة التي لا يخالطها مصلحة. طيب مثل لنا، يمثل أصحاب هذا الرأي في هذا الباب وسنذكره إن شاء الله بعد قليل للمصلحة المحضة بالإيمان. يقولون الإيمان مصلحة محضة ليس فيها شقاء، ويمثلون للمفسدة المحضة بالشرك، يقولون الشرك مفسدة ليس فيها نعيم. لكن هل هذا محل اتفاق؟ أقول لا. اختلف أهل العلم هل يوجد في هذه الدنيا مصلحة محضة أو مفسدة محضة على قولين. القول الأول لا يوجد في الدنيا مصلحة محضة ولا مفسدة محضة، ومن أشهر القائلين بهذا الإمام الشاطبي رحمه الله. يقولون ما من مأمور إلا وفي شيء من المشقة، وما من منهي إلا وفي شيء من اللذة. يقولون الإيمان بالله نعيم لا شك، لكن في شيء من المشقة، من مشقة الالتزام. الشرك بالله مفسدة عظيمة، لكن قالوا في شيء من لذة صاحبه من جهة الانحلال ويفعل ما يشاء غير مقيد. يقولون الربا مفسدة عظيمة، لكن فيه مصلحة لذة يجدها الفاعل ولا ما فعل. الزنا مفسدة قبيحة جدا، قالوا لكن فيها شيء من اللذة وإلا ما فعل العصاة. لو لم يكن في المعاصي لذة لما فعل العصاة، هكذا يقولون. إذن يقولون ليس في الدنيا مصلحة محضة ولا مفسدة محضة. ومن أهل العلم من يقول إنه توجد مصالح محضة ومفاسد محضة لكنها نادرة، هي موجودة لكنها نادرة. ومن أشهر القائلين بهذا الإمام العز بن عبد السلام وشيخ الإسلام ابن تيمية. يقولون المصالح المحضة موجودة لكنها عزيزة، والمفاسد المحضة موجودة لكنها عزيزة. قالوا لأن المصالح المحضة موجودة في الدنيا موجودة في الآخرة، فما الذي يمنع من وجودها في الدنيا؟ ولأن المفاسد المحضة موجودة في الآخرة، فما الذي يمنع من وجودها في الدنيا؟ قالوا ولوقوع هذا فالإيمان مصلحة محضة والشرك مفسدة محضة والسحر مفسدة محضة، ليس فيها منفعة لأن الله نفى عنه النفع، أثبت له الضرر ونفى عنه المنع. ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، قالوا إذن هو ضرر محض مفسدة محضة. وحقق الإمام ابن القيم رحمه الله المسألة فقال إن أريد بالمصلحة المحضة التي لا يلحقها شقاء أبدا فهذه ليست موجودة في الدنيا، لأن النعيم لا يدرك بالنعيم، ومن آثر الراحة فاتته الراحة. النعيم لا يدرك بالنعيم، ومن آثر الراحة فاتته الراحة، فلا بد من وجود شيء من المشقة. وإن أريد بالمصلحة المحضة أنه لا يشعر معها بمفسدة، لا يشعر معها بمفسدة. نعم قد توجد لكن لا يشعر بها الإنسان لعظيم المصلحة، فهذه موجودة في كثير من الشرع. الصلاة مثلا الصلاة فيها شيء من مشقة الوضوء ولا سيما عند البرد، وفيها شيء من مشقة اقتطاع الوقت والذهاب إلى المسجد، لكن المؤمن لا يشعر مع الصلاة بمشقة أبدا لأنها قرة عينه فيرتاح بها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أرحنا بها يا بلال، فتكون راحة له. لماذا؟ من غلبة مصلحتها على نفسه لا يشعر معها بمفسدة. فعلى هذا المعنى المصلحة المحضة موجودة. وإن أريد بالمفسدة المحضة ما لا يخالطه شقاء في الحقيقة أبدا فليست موجودة في الدنيا. إن أريد بالمفسدة المحضة ما لا يخالطه نعيم في الدنيا في الحقيقة أبدا فهذه ليست موجودة، لأنه ما من شيء في الدنيا إلا وتلحقه لذة. وإن أريد بالمفسدة المحضة أنه لقبحها لا يشعر العاقل بمصلحة فيها فهذه موجودة. وأضرب مثالا نبدأ فيه بكل العقلاء ونتدرج. الزنا بالأم، الزنا بالأم فيه لذة، لكن العاقل لا ينظر إلى هذه اللذة ولا يجدها لعظم هذه المفسدة. وهذا يشترك فيه الإنسان سواء كان مسلما أو غير مسلم، أعني قبح هذه المفسدة وإدراك هذا القبح. الزنا بابنة مسلم، ليس بابنته، بابنة مسلم فيه لذة، ولكن المسلم لإدراكه عظم مفسدة الزنا لا يشعر في الزنا بمصلحة أصلا، ولا يرى في الزنا مصلحة، بل هو لا يراه، إذا ذكر له لا يتصور إلا أنه مفسدة. الزنا بكافرة، الزنا بكافرة في لذة، لكن المسلم لإدراكه قبح الزنا وعظيم مفسدته لا يرى في الزنا مصلحة أصلا ولا يتصور إلا المفسدة. إذن نقول يا إخوة، إذا أريد بالمفسدة المحضة أنه لا يخالطها نعيم ولا لذة أبدا في الحقيقة فهذا غير موجود في الدنيا، وإذا أريد بها أنه يخالطها لذة ونعيم لكن لا يشعر به لعظم المفسدة فنعم هذا موجود في الدنيا. قال قائل: الشرك الذي استثناه أصحاب القول الثاني هل في شيء من المنفعة؟ نقول نعم في نظر صاحبه في شيء من المنفعة واللذة، لكنها لعظم مفسدة الشرك لا يشعر بها المسلم. ولذلك بعض المسلمين يشركون، بعض المسلمين يشركون، تجد المسلم تجد المسلم فقيرا فيذهب ويستدين. لماذا؟ من أجل وعده للشيخ، من أجل نذر للشيخ، يذهب يذبح عند قبر هذا الولي، والمسكين يجد سرورا في نفسه ويظن أنه تقرب إلى رب العالمين، بينما هذا من الشرك الأكبر. يذبح لصاحب القبر. والسحر كذلك في منفعة للساحر من جهة ما يحصل من أموال المغفلين، وفيه منفعة لمن يطلب السحر من جهة ما يتخيل من تحقيق المراد، لكن لعظم مفسدة السحر جعله الله عز وجل ضررا ونفى عنه النفع، فهذا هو التحقيق في المسألة. إذن هذه المسألة الأولى أو المرتبة الأولى، أن توجد مصلحة محضة أو أن توجد مفسدة محضة. المرتبة الثانية أن تغلب المصلحة المفسدة، يعني أن يوجد في الشيء الواحد مصلحة ومفسدة لكن المصلحة غالبة، وهذا موجود بإجماع أهل العلم، وهذا كثير جدا. الصيام مصلحة وفيه مفسدة من جهة المنع من مشتهيات الإنسان، إنسان يرى الأكل وهو جائع ولا يأكل، يرى الشرب وهو عطشان ولا يشرب، يرى زوجته وقد اشتدت به الشهوة فلا يأتيها، فهو يمنع مما يريد، لكن مصلحته أعظم ويكفي فيه إرضاء الله سبحانه وتعالى. المرتبة الرابعة، لأن مصلحة محضة ومفسدة محضة ومصلحة راجحة، المرتبة الرابعة أن توجد مفسدة راجحة يعني غالبة، يعني يوجد في الشيء مصلحة ومفسدة ومفسدته أرجح، وهذا موجود بإجماع أهل العلم، وكل المنهيات من هذا الباب. الربا فيه مصلحة، قالوا للأقليات أنتم تستأجرون بمبالغ غالية مرتفعة فخذوا من البنوك بالربا حتى تنتهوا عن الإيجار وتملكوا بيتا، في مصلحة لكن مفسدته أرجح بكثير من هذه المصلحة كما قررنا فيما مضى. المرتبة الخامسة أن تستوي المصلحة والمفسدة، أن يوجد شيء فيه مصلحة ومفسدة ويتساويان في فعل واحد، وهذا تنازع فيه أهل العلم على قولين. فمن أهل العلم من قال يوجد التساوي، ومن أهل العلم من قال لا يمكن أن تتساوى المصلحة والمفسدة، لا بد أن تغلب إحداهما الأخرى، وهذا مال إليه ابن القيم رحمه الله. والذي يظهر والله أعلم أن التساوي موجود، لكنه قد يكون اعتباريا يعني في نظر الناظر فتختلف فيه الأنظار، فأنا أراه متساويا وأنت تراه غالبا. وأعطيكم مثالا سنختلف فيه جميعا. لو طعن مسلم في الجهاد، طعن فسقط على جرحى مسلمين، إن بقي على الأول مات، وإن انتقل إلى الثاني مات. طعن في المعركة، ضربت يده، سقط، ما يستطيع الحركة إلا انتقالا، سقط على جرحى، سقط على جريح مسلم وبجواره جريح مسلم وبجواره جريح مسلم، إن بقي على الأول مات الأول، وإن انتقل إلى الثاني مات الثاني. قالوا هنا اجتمعت المصلحة والمفسدة وتساوتا. كيف؟ قالوا عندنا مصلحة إحياء الأول مع مفسدة إماتة الثاني، ومصلحة إحياء الثاني مع مفسدة إماتة الأول، وكلاهما مسلم. قالوا هنا استوتا. قال بعض أهل العلم لا، ليس هنا استواء، بل بقاؤه على الأول أخف مفسدة من انتقاله. كيف؟ قالوا إذا بقي على الأول فإنه سقط بغير فعله، عندما سقط أسقطه العدو، لم يسقط نفسه، فإذا انتقل إلى الثاني يكون انتقل بفعله، وانتقاله بفعله أشد مفسدة من سقوطه بفعل غيره. إذا قال بعض العلماء هنا ماذا يفعل؟ قالوا يبقى على الأول لأنه أخف مفسدة من الانتقال. قد تعترضون وقد تقرون، فهذا نسميه التساوي الاعتباري، أي تختلف فيه الأنظار، وقد يكون حقيقيا. ولوجود التساوي الحقيقي كان هناك في الشريعة ما يسمى بالمباح. الأحكام كم؟ 5: محرم ومكروه، هذا في جانب غلبة المفاسد، وواجب ومستحب، هذا في جانب غلبة المصالح، ومباح. ما المباح؟ ما استوى طرفه، استوى فعله وتركه. فهنا ليست فيه مصلحة راجحة، لأن لو كان فيه مصلحة راجحة لطلب، وليس فيه مفسدة راجحة، لأنه لو كان فيه مفسدة راجحة لمنع. فلما كان مخيرا فيه على السوية قالوا دل هذا على استواء المصلحة والمفسدة في حقه من حيث هو، وهذا دليل قوي. قالوا وله أمثلة، قالوا كما لو أكره مسلم على إتلاف مالين متساويين لمسلمين متساويين، هذه قيود حتى لا يعترض عليه. قالوا كما لو أكره مسلم على إتلاف مالين متساويين لمسلمين متساويين فإنه في هذه الحال يتساوى إفساد هذا مع إفساد هذا. يعني مثلا لو جاء إنسان وهدد مسلما، قال له إما أن أقتلك أو تتلف كتاب زيد أو تتلف كتاب عمرو، كتابان متساويان لطالبين متساويين كلاهما فقير، الآن عندنا مصلحة إبقاء هذا الكتاب مع مفسدة إتلاف الكتاب الثاني أو العكس، وكلاهما مساوي للآخر يقينا لا يوجد غيره، فهذا هو التساوي. إذن نقول يا إخوة في دنيانا قد تتساوى المصلحة مع المفسدة، ولكن هذا قليل وأكثره اعتباري. هذا لا نقوله الآن من باب الترفه، بل ستترتب عليه أحكاما فقهية نحتاجها في تعاملنا في كل شيء، في عباداتنا، في معاملاتنا، في يعني أخلاقنا، في عاداتنا، في حياتنا. ستأتي إن شاء الله الأحكام والأمثلة. يعني مثلا لو أن مسلما طلب منه والداه أمرين مختلفين في وقت واحد ولا يستطيع الجمع بينهما، طلبت منه أمه شيئا وطلب منه أبوه شيئا آخر، ماذا يصنع؟ هل هذا من باب مصلحة أرجح أو من باب مفسدة أرجح أو من باب التساوي؟ ينبني على الأحكام التي نقررها إن شاء الله معرفة مثل هذه الأحكام، وهذا ما سنشرع فيه إن شاء الله من يوم الغد، حيث سنبين ما الحكم عند تزاحم المصالح، وما الحكم عند تزاحم المفاسد، وما الحكم عند تزاحم المصالح والمفاسد، وما الحكم عند تساوي المصالح والمفاسد. وهذا لا يخرج عنه يعني شيء، وسنبينه إن شاء الله عز وجل في درس الغد والذي يليه. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا جميعا في دينه، وأن ينفعنا بما قرره علماؤنا أخذا من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.